وعلى آله وصحبه واتبعناهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال العلامة السفاريني في الدرة الماضية في عقد الفرقة المرضية: فصل في أمر المعاد، واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور، كذا وقوف الخلق للحساب، والصحف والميزان للثواب، كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فياهنا لمن به نال الشفاء، عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلامة لم يرد. من نحى سبل السلامة، وفي رواه من نحى نحو السلامة لم يرد، ومن نحى نحو السلامة لم يرد أو لم يرد لم يرد أحسن الله عليكم. ومن نحى نحو السلامة لم يرد، فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء، من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار. طيب من أول مثل أول: واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما تكلم المؤلف رحمه الله عن أشراط الساعة وعلاماتها، وأنها تنقسم إلى علامات صغار وعلامات كبار، ومن العلماء قسمها إلى ثلاثة أقسام: أشراط الأولى ومتوسطة، وأشراط الكبرى التي تعقب الساعة. بعد ذلك عقد فصلا في أمر المعاد، قال: فصل في أمر المعاد. والمعاد معناه البعث، بعث الأجساد وعودها بعد موتها للحساب والجزاء. فصل في أمر المعاد، قال: واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور. واجزم، اجزم يعني اجزم جزم إيقان واعتقاد، يعتقد ولا تشك ولا تتوهم، لأن المدارك العلوم إما يقين وهو العلم، وإما شك وإما وهم. فالعلم هو الذي يتيقن بالإنسان، والشك هو توسط بين الأمرين، يشك في الأمرين، والراجح ظن، والمرجوح وهم. هذه المدارك، يعني إما علم وإما ظن وإما شك وإما وهم. المؤلف يقول: اجزم، لا تظن ولا تشك ولا تتوهم. فالعلم هو عقد القلب الجاسم، ما يعتقده الإنسان، قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا. فأهل البدع يعتقدون اعتقادا فاسدا، وما يشك فيه الإنسان هو الذي يتردد فيه بين الأمرين، فإن ترجح إحداهما على الآخر فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم. فصارت منك أربعة: علم وظن وشك ووهم. المنفق اجزم، اجزم بأمر البعث والحشر والنشر والحشر. اجزم يعني جزم إيقان واعتقاد بالبعث بعد الموت، وبالنشور من القبور، وبالحشر لفصل القضاء. جزما مصدر مؤكد، قال بعد نفخ الصور، يعني ذلك كله يكون بعد نفخ الصور، بعد نفخ الصور، والمراد نفخة البعث. فالمؤلف رحمه الله يقرر ما قرره القرآن الكريم والسنة المطهرة من أمر البعث والمعاد. قال: واجزم بأمر البعث والنشور. البعث بعث الأجساد بعد موتها، وإعادة الأرواح إليها. والنشور يعني النشور إخراجها من القبور فوق الأرض. والحشر الجمع، جمعها جمع الناس لفصل القضاء جزما، وهذا هذه كلها تكون بعد نفخ الصور. ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين وبين اليهود والنصارى وسائر أهل الملل، ولم يخالف فيه إلا الملاحدة والدهرية والمشركون. المشركون والملاحدة والدهرية أنكروا البعث بعد الموت، وهذا كفر وضلال. والإيمان بالبعث بعد الموت أحد الأركان الستة التي لا يقوم الإسلام ولا يقوم إلا السلمة. اليوم الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة وما يكون فيه من البعث والنشور والحشر والميزان والصراط والحوض والجنة والنار. هذا هو اليوم الآخر، سمي اليوم الآخر الآخر بالكسر لأنه ليس بعده يوم، وإنما قبله اليوم الأول. اليوم الأول هو الدنيا، هي اليوم الأول، والآخر هي يوم الآخر. ولو كان بعده يوم ثالث لقيل اليوم الثاني والثالث، لكن ليس بعده الثالث، قال اليوم الآخر. ولهذا قال جماد الأولى وجماد الآخرة، ربيع الأول وربيع الآخر، ولا يقال ربيع الثاني لأنه يعني ما في ثالث. ربيع الأول يكون قول ربيع الثاني مثل اللحن، ربيع الأول وربيع الآخر، جماد الأولى جماد الأول جماد الثاني أو الآخر، الآخر على الصواب. فالدنيا هي اليوم الأول والآخر هي يوم الآخر. ولما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان، تؤمن بالله هذا الأصل الأول، وملائكته الأصل الثاني، وكتبه ورسله الركن الرابع، واليوم الآخر الخامس، والقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان. كما أن أركان الإسلام الظاهر خمسة، وهي لما سأل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فأركان الإسلام الظاهر خمسة، وأركان الإيمان الباطنة ستة. فمن أتى بأركان الإسلام الظاهرة أتى بالشهادتين.